مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحسينين والأنسال كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على المحبين للمختار كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعلم أن الخير مجتمع فيه وفيه التقى والزهد والورع. الله يعلم أن الخير مجتمع فيه وفيه التقى والزهد والورع. لما رأى نوره في الكون يرتفع لما رأى نوره في الكون يرتفع علم بذان تولى وهو مرتدع وقال لا بد هذا الملك ينتزع. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعلم أن الخير مجتمع فيه وفيه التقى والزهد والورع. لما رأى نوره في الكون يرتفع علم بذان تولى وهو مرتدع وقال لا بد هذا الملك ينتزع. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف. الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف. أتى الموكل بالنيران في شغف وقال جاء الذي تخشون من تلف. وما أساوة بعد الجري في نسف. والنار خامدة الأنفاس من أسف. عليه والنهر ساحل عين من سدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف. الله حيرهم في ظلمة سدف لما بدا سيد الأشراف والشرف. أتى الموكل بالنيران في شرف وقال جاء الذي تخشون من تلف. وما أساوة بعد الجري في نشف. النار خامدة الأنفاس من أسف. عليه والنهر ساق العين من سدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله قدر أن تطفى جميرتها. الله قدر أن تطفى جميرتها. وظن فارس أن تحمى نويرتها. الله قدر أن تطفى جميرتها. وظن فارس أن تحمى نويرتها. أما البحيرات قد جفت جويرتها. أما البحيرات قد جفت جويرتها. وساءت أن غابت محيرتها. ورد واردها بالغيظ حين ظن. مولاي صل وسلم فصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله قدر أن تطفى جميرتها، الله قدر أن تطفى جميرتها، وظن فارس أن تحمى نويرتها. الله قدر أن تطفى جميرتها، الله قدر أن تطفى جميرتها، وظن فارس أن تحمى نويرتها. أما البحيرة قد جفت جويرتها، وساء ساوت أن غابت بحيرتها، ورد وأريدها بالغيظ حين ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم ولهم بالنار والشعل، وهم يظنون هذا أفضل العمل، حتى أتى سيد الأكوان والرسل، فأصبح القوم في وجد وفي وجل، حتى أتى سيد الأكوان والرسل، حتى أتى سيد الأكوان والرسل، فأصبح القوم في وجد وفي وجل، وأرض ساوت بعد الخصب في محل، وأرض ساوت بعد الخصب في محل، كأن بالنار ما بالماء من بدل، حزنا وبالماء ما بالنار من ضرر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أشغلهم بالنار والشعر، الله أشغلهم بالنار والشعر، وهم يظنون هذا أفضل العمل، الله أشغلهم بالنار والشعر، وهم يظنون هذا أفضل العمل، حتى أتى سيد الأكوان والرسل، حتى أتى سيد الأكوان والرسل، حتى أتى سيد الأكوان والرسل، حتى أتى سيد الأكوان والرسل، فأصبح القوم في وجد وفي وجل، وأرض ساوت بعد الخصب في محل، كأن بالنار ما بالماء من بلل، حزنا وبالماء الماء ما بالنار من ضرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله آياته بالحق راضية الله آياته بالحق راضية الله آياته بالحق راضية للمتقين وللكفار قانعة الله آياته بالحق راضية للمتقين وللكفار قانعة للمتقين وللكفار قانعة منها الملاء في العلا لله خاضعة هو جنة الخلد بالأزهار آنية وأهل ملته في الجود طامعة وجنة الخلد بالأزهار آنية وأهل ملته في الجود طامعة والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله آياته بالحق راضية الله آياته بالحق راضية الله آياته بالحق راضية للمتقين وللكفار قانعة منها الملاء في العلا لله خاضعة منها الملا في العلا لله خاضعة هو جنة الخلد بالأزهار آنية هو جنة الخلد بالأزهار آنية وأهل ملته في الجود طامعة وأهل ملته في الجود طامعة وأهل ملته في الجود طامعة والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله في لوحه أجرى خطوط قلم لم يظلم الله مخلوقا أسى وظلم الله في لوحه أجرى خطوط قلم لم يظلم الله مخلوقا أساء وظلم الله في لوحه

تحققوا عندما تخلى مساكنهم من بعد ما أخبر الأقوام مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم الله أرسل خير الرسل يأمنهم من العذاب وكي تعلو أماكنهم ذلوا وضلوا وإن الله معنهم فالشرك والشيطان فاتنهم تحققوا عندما تخلى مساكنهم من بعد ما أخبر الأقوام مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أظهره في سلف الحقد لكل قرن إلى قوم ببعث نبي أليس بهتانهم من أعجب العجب وقد رأوا وصفه المشهور في الكتب وأيقنوا أنه من أشرف العرب وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لكل قرن إلى قوم ببعث نبي أليس بهتانهم من أعجب العجب وقد رأوا وصفه المشهور في الكتب وأيقنوا أنه من أشرف العرب وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقبة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أظهره في سلف الحكم لكل قرن إلى قوم ببعث النبي أليس بهتانهم من أعجب العجب وقد رأوا وصفه المشهور في الكتب وأيقنوا أنه من أشرف العرب وبعدما عينوا في الأفق من شوب منقبة وفق ما في الأرض من صنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رافع دين ليس ينجزم الله رافع دين ليس ينجزم الله رافع دين ليس ينجزم بالفتح مفتتح بالنصر مختتم الله رافع دين ليس ينجزم بالفتح مفتتح بالنصر مختتم بمن بمولده قد زالت الظلم وليس يلقى إلى كهانهم كلم ومارد الجن بالنيران ترتجم ومارد الجن بالنيران ترتجم ومارد الجن بالنيران ترتجم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله رافع دين ليس ينجزم الله رافع دين ليس ينجزم الله رافع دين ليس ينجزم بالفتح مفتتح بالنصر مختتم بمن بمولده قد زالت الظلم بمن بمولده قد زالت الظلم وليس يلقى إلى كهانهم كلم ومارد الجن بالنيران ترتجم ومارد الجن بالنيران ترتجم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو عثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله في دين ليس ينجز بالفتح مفتتح بالنصر مختتم بمن بمولده قد زالت الظلم وليس يلقى الى كهانه كلم ومارد الجن بالنيران ترتجم حتى غزا عن طريق الوحي منهج من الشياطين يقفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم الله يرحمهم من أيام جبتهم الله يرحمهم من أيام جبتهم رام السماء لآيات منزهة ببأسهم لشرار النار مشبهة ببأسهم لشرار النار مشبهة يلقيهم حرها في كل مكرة حتى يمازقهم في كل مهمكة كأنهم هاربا أبطال أبرغة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يرحمهم من أيام جبتهم الله يرحمهم من أيام جبتهم رام السماء لآيات منزهة الله يرحمهم من أيام جبتهم رام السماء لآيات منزهة ببأسهم لشرار النار مشبهة ببأسهم لشرار النار مشبهة يلقيهم حرها في كل مكرة يلقيهم حرها في كل مكرة حتى يمازقهم في كل مهمكة كأنهم هاربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله خاص يمينيه وعمهما الله خاص إليه وعمهما الله خاص يمينيه وعمهما جودا وفضلا لمن ولهما كرما الله خاص يمينيه وعمهما الله خاص يمينيه وعمهما جودا وفضلا لمن ولهما كرما ومن يحاربه يشرب منه ماء لما ومن يحاربه يشرب منه ماء لما أليس يوم حنين قال حين رمى أليس يوم حنين قال حين رمى شاهت وجوه العدا عم الجميع عمى شاهت وجوه العدا عم الجميع عمى نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله خاص يمينيه وعمهما الله خاص يمينيه وعمهما الله خاص يمينيه وعمهما جودا وفضلا لمن ولهما كرما ومن يحاربه يشرب منهما ألما ومن يحاربه يشرب منهما ألما ومن يحاربه يشرب منهما ألما أليس يوم حنين قال حين رمى شاهت وجوه العدا عم الجميع غما من بعد تسبيح ببطنهما نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله خص يمينيه وعمهما الله خص يمينيه وعمهما الله خاص يمينيه وعمهما جودا وفضلا لمن ولهما كرما ومن يحاربه يشرب منهما ألما ومن يحاربه يشرب منهما ألما ومن يحاربه يشرب منهما ألما أليس يوم حنين قال حين رمى شاهت وجوه العدا عم الجميع غما نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أنته آيات مشاهدة أضحت له بالهدى والوحي شاهدة وأصبحت للعدى بالحق كامدة لا يستطيع لها الوشي معاردة وقال من قد رأى الآيات واردة جاءت لدعواته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله آته آيات مشاهدة أضحت له بالعزى والوحي شاهدة وأصبحت للعدى بالحق كاهدة لا يستطيع لها الوشي معاردة وقال من قد رأى الآيات واردة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أوحى إليه سورة اقتربت والشمس ردت له من بعد ما غربت والسحب لما رأى من غيثها سكبت والوحش ناجاه والأشجار قد ذابت له تخط الثرى لما له طلبت كأنما سطر سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أوحى إليه سورة اقتربت والشمس ردت له من بعد ما غربت والسحب لما رعى من غيثها سكبت والوحش ناجاه والأشجار قد ذابت له تخط الثرى لما له طلبت كأنما سطر سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقب مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعلم أن الخلق قاصرة عن وصفه منذ والأفلاك دائرة. الله يعلم أن الخلق قاصرة عن وصفه منذ والأفلاك دائرة. من أصبعيه عيون الماء فائرة. الله يعلم أن الخلق قاصرة عن وصفه منذ والأفلاك دائرة. من أصبعيه عيون الماء فائرة. وهيبة الشهر أن كان غائرة. من أصبعيه عيون الماء فائرة. وهيبة الشهر أن كان غائرة. منها الأعادي بعون الله نافرة. مثل الغمامة أن سار سائرة. تعقيه حراء وطيس للهجير حمي. مولاي صل وسلم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعلم أن الخلق قاصرة عن وصفه منذ والأفلاك دائرة. من أصبعيه عيون الماء فائرة. وهيبة الشهر أن كان غائرة. منها الأعادي بعون الله نافرة. مثل الغمامة أن سار سائرة. تعطيه حراء وطيس للهجير حمي. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته في طيبة حرود بجاه من بيته في طيبة حرود بجاه من بيته في طيبة حرود واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم.